بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو ما يتعلق بالمذكر والمؤنث، ما يتعلق بالمذكر والمؤنث. وقلنا بأن الضابط في التفريق بين المذكر والمؤنث، أشنا هو الضابط؟ هذا هادي قول أننا الضابط بين التفريق، أو الضابط الذي يفرق فيه بين المذكر، أننا نشير له باش بهذا، والمؤنث نشير له بهذه، بهذه. وفائدة التفرقة بين المذكر والمؤنث، فائدته أشنية؟ تذكير الفعل للمذكر وتأنيث الفعل للمؤنث، هذا هو الفائدة. ثم قسمنا المؤنث إلى قسمين، ياك سي عبد الله؟ شنو التقسيم؟ قلنا كاين المؤنث اللي هو تأنيثه حقيقي، هذيك العلامات. المؤنث فيها ما تأنيثه حقيقي، وما تأنيثه مجازي، وما تأنيثه مجازي. طيب، باش تنفرق سي عبد العزيز بين ما هو مؤنث تأنيثا حقيقيا وبين ما هو مؤنث مجازي؟ الحقيقي هو الذي كل ما لديه فرج، كل ما لديه فرج، أو يلد ويبيض، أو يلد ويبيض، هذا تسماش تأنيث تعواش حقيقي. والتأنيث المجازي ما ليس له فرج ولا يلد ولا، أو الذي لا يلد ولا يبيض. طيب، فائدة التفرقة بين ما هو مؤنث تأنيثا حقيقيا ومجازيا، في إسناد الفعل. فنقول مثلا جاءت البنت، ما تقول يا جاء البنت، جاءت البنت. لكن بالنسبة لما هو مؤنث تأنيثا مجازيا، يمكن أش؟ يمكن أن تذكر الفعل للمؤنث المجازي بحال أش؟ من كان أصله بحال حائض حائضة، بحال أش؟ نقول طلعت الشمس، وطلع الشمس، ها؟ ها؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ما جاءهم البينات، ما قلنا جاءتهم، ركينا جاءتهم البينات في آية أخرى، غير غادي يوقع لك الإشكال. يعني علاش جاءهم هنا؟ أش لسبب أش؟ أن البينة بعد هي مذكر لمؤنث، مؤنث. نقول هذه بينة، هذه بينة. إذن من بعد ما جاءتهم، هذا هو الأصل، قلنا جاء البينة جاءهم، لأن البينة مؤنث تأنيثا مجازيا. وكاين علة أخرى، وهو الفصل، وهو الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول. هذه هي علة. يمكن تقولاش جاءك المؤمنات، يمكن جاء، يمكن تقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أكم المؤمنات، أك ولا أكم؟ جاءكم المؤمنات، ما قال جاءتكم، جاءكم المؤمنات. علاش؟ لأنه فصل بين الفعل والفاعل بالفعل به، فيذكرش، يجوز لك أن تذكر الفعل وأن تؤنث، ما عليناش. إذن جاءتهم البينة، جاءهم البينة. ننتقل بعد ذلك، وقلناش الاسم المؤنث أش له علامات يعرف بها؟ يعرف بالتاء، ها؟ يعرف بالتاء المربوطة، ولكن ليس هي دائما دالة على التأنيث كما بينا. ويعرف كذلك بالألف المقصورة، ها؟ ويعرف كذلك بألف الممدودة. مزيان. ثم قال الاسم النكرة والمعرفة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على أو إلى التمييز بين الاسم حال كونه نكرة أو معرفة. احنا تكلمنا عن الاسم اش؟ حال كونه اش؟ مؤنث لا مذكر. لو تكلمنا عن الاسم اش؟ بيفرق بين اش؟ بين المعرفة والنكرة. احيانا تسمع هذه معرفة وهذه نكرة، ما فائدتها؟ واش كاين شي فرق؟ وهل يترتب على ذلك أثر؟ نعم. لذلك قال الاسم النكرة والمعرفة، فابتدأ بالنكرة كما يقول العلماء هي الأصل، التعريف طارئ، الأصل في الأسماء التنكير. قال النكرة اسم يدل على غير معين، اسم يدل على غير معين، ما تيحدد لكش واحد واحد واحد واحد الإنسان بعينه ولا واحد الشيء بعينه. النكرة اسم يدل على غير معين، والمعرفة إيش؟ عكسها، يدل على معين. مزيان. إذا قلت الآن رجل، رجل، هل عين واحدا فينا؟ إذا إيش بيكون هذا؟ نكرة. بيكون إيش؟ نكرة. إذا فالنكرة اسم هاش لا يعين واحدا في نفسه، بمعنى هاش هو اسم شائع في جنسه. إذا قلت رجل شائع في جنس الرجال، إذا قلت امرأة اسم شائع في النساء، إذا قلت ولد في جنس الولدان، وهكذا. إذن فهو اسم شائع في جنسه، بخلاف المعرفة، بخلاف المعرفة، المعرفة يعين لك واحدا في نفسه، يعين لك أش واحدا في نفسه. ها كمثل مثلا إذا دخلت علم راه هو اللي قال لي مثلا، هو هذا الضمير معرفة ولا ماشي معرفة؟ معرفة، لأنك عرفتيه. ها عرفتيه. إذا كان معرف بالألف واللام، ها الرجل اللي قالنا البارح كذا كذا راه جاء، الرجل، الرجل قبلنا قلنا رجل، درك الرجل يعني أش المعهود ذهنا ولا ذكرا، وهكذا. إذا فالمعرفة تعين، أما النكرة فلا تعين. أعطيه مثال، نعطيه مثال، مثلا سلام في سورة الرحمن، لأن قلنا المعرفة النكرة، النكرة، النكرة تعمم، الأصل فيها العموم، أنها إيش؟ شاملة، أنها شاملة. أما التعريف فإنه يخصص. مثلا قال الله تبارك وتعالى وحنانا من لدنا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم لا وسلام ولم يكن جبارا عصيا وسلام لا لا وسلام عليه، وسلام عليه يوم ولد. عاد بيجينا جبارا شقيا والسلام عليه. اش الفرق بين سلام والسلام؟ الله يعطيك الصحة، الأولى نكرة والثانية اش؟ معرفة، معرفة باش بالألف واللام. طيب واش الفرق بينهما؟ الأولى عامة لأنها من الله، ولذلك جميع السلام الوارد من الله في القرآن لم يأتي إلا منكرا، لم يأتي إلا منكرا في القرآن، ليفيداش العموم والشمول، بخلاف هذيك إيش والسلام، والسلام يهب لمن يشاء إناثا ولا يهب لمن يشاء الذكور. إيش الفرق بين إناثا وذكورا؟ هذيك نكرة، إناثا نكرة والذكور معرفة. مزيان. وإيش من الفائدة؟ الله يعطيك الصحة، الأصل في المرأة التنكير، تنكير اللي هو ستر، ما تكونش معروفة، ما تكونش باينة. ولذلك حتى لنا وهنا لاش تيقول لك موالين الدار، ها ولا تيقول لك الدار، قالوا لي الدار كذا وكذا، لاش تنكيرا، ما ما ما يقول لك مثلا فلانة، ها فلانة بنتي فلانة بسميتها، ها إذا إذا جاءت إناثا ناش بالتنكير، وجاء هذا وفائدة تعرف اسمه النكرة والمعرفة. إذا قال النكرة اسم يدل على غير معين مثل تلميذ، فتلميذ اسم شائع في جنسه اللي واش تلاميذ. معلم، مدرسة، بنت، هذا ما تعين لك حتى شي واحد. ثم قال الأسماء المعرفة أنواع، المعرفة سبعة. أش تلاحظوا هنا؟ قال لك الأسماء المعرفة، أنواع المعرفة. أش تلاحظوا هنا؟ أنواع المعرفة وهي الضمير، العلام، اسم موصول، مبدوء بآل إلى آخره. أنه لم يعرف المعرفة، علاش؟ قالوا لأنها محدودة، والمحدود لا يحتاج إلى المعدود، لا يحتاج إلى حد. شي حاجة اللي هي محدودة ما تحتاج تعرفها لي، صافي هي كذا كذا كذا صافي. لأن التعريف لاش باش ياش لأجل أن يجمع أفراد أو أن يجمع الأفراد اللي هي داخلة تحت التعريف. إذا قلت الفاعل هو اسم مرفوع ذكر الفعل قبله، الفاعل هل هل هل هل تعده الفاعل معدود؟ لا، فاعل الأشياء كاين اللي تينعس، كاين اللي تياكل، كاين اللي تيشرب، كاين اللي تيطير، كاين. اذا الفاعل متعدد، لذلك محتاج لواحد الضابط باش تعرف لي الفاعل. هنا لا، قال لك وانواعها، انواع المعارف شنو هي؟ الضمير تام ندير في دماغكاش، الضمير اش هو؟ المعرفه. وهو اسم، وهو اسم وضع ليدل اما على المتكلم ولا الغائب ولا اش ولا غيره. المتكلم بحال انا نحن انت، انا نحن، بحال المخاطب انت انتما الى غير ذلك. هذه تسماش الضمائر، تسمى الضمائر. وعندنا العالم، العالم شنو هو؟ قال اسم وضع، اسم وضع لتعيين مسماه بذاته دون الحاجه الى قرينه. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. قال ابن مالك اسم يعين المسمى من غير احتياج لاش القرينة. إذا قلت مثلا مخلص، شحال تنقول لك ذاك اللي طويل قصير كذا؟ لا صافي، مخلص تعين لك اش واحد في سميته. هذا اسم عالم وضع على واحد الشخص بعينه، ما تيمشي لكش لاش ليوسف ولا مثلا عبد الله ولا، ما تيمشي لكش. إذا هاش العالم شنو هو؟ اسم وضع لتعيين مسمى بذاته. عندنا كذلك من أنواع المعارف الاسم الموصول، جاء الذي أكرمته. الأسماء الموصولة شنو هي؟ الذي والتي وفروعهما، الذي والتي وفروعهما. فروع الذي شنو هي؟ اللذان، الذين، ها الذين، أولئي، ها لو، هذا فروع التي، التي، اللتان، اللائي، اللواتي، باللاتي واللائي التي قد جمعا، واللائي كالذين نظرا وقع. المهم معناش الاسم الموصول تا هو من المعارف، غير هو انتبه معايا بالنسبه للاسم الموصول ماشي هو معرفه بذاته، يتعرف باش بديك الجمله تذكر بعده تتسمى جمله الصله. الا قلت لك مثلا جاء الذي، ما تعرفش جاء الذي أكرمته، هنا صار معرفة. إذا الاسم الموصول تياش تيتم المعنى تاعو، يعني تيولي معرفة باش بديك الجملة تتكون بعدو تتسماش جملة الصلة، جملة اش الصلة. وكلها يدي قلنا ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وكلها يعني جميع الموصولات سواء كانت نصا أو غير نصين، يعني مشتركة لابد من جملة الصلة. احنا ما عليناش غير الموصول نتعقل بأنه واش من المعرفة. إذا عندنا الضمير واش والعالم والاسم الموصول، عندنا المبدوء بأل، بأل اللي ذكرنا قبيلة، الذكور، الرجال، اللي هي تتكون مؤثرة يعني تعطينا واحد التعريف. ها قال مثلا، قال مثلا تنبيه جيبوا الآية القرآنية، قال إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا جتاش رسولا منكر، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، ما عرف، فعصى فرعون الرسول الذي أرسل أش لفرعون. إذن هنا أش ديك الألف واللام أعطتنا واحد تعريف اللي هو أش تتسمى العادة الذكر الرسول اللي هو مذكور. وقد يكون ذهنيا مشيت مثلا لمكة ثم زرت الغار مثلا، وإن كان الزيارة بين قوسين، زرت الغار، شحال من غار كاين؟ الحيرة. ولكن مثلا نقول لك الغار يعني الغار المعهود فاش في الذهن. إذن فالألف واللام اللي هي تتكون مؤثرة تتعطي لأش الاسم تعريف. أما راه كاين أش أنواع من أل، كاين أل بمعنى هل، هذه لا تدخل إلا على الفعل، تقول القام زيد بمعنى هل قام، لا هذه ما بيناش. وما بيناش كذلك الموصوليه كذلك، هذه ما تعطيش تعريف، ما انت بالحكم لترضى حكومته، هذه تاي ما بيناش. اذا بناء اللي تعطيهاش تعريف. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرف تقول فيه النمط قال ابن مالك. إذا ما عندناش قال لك كاين ال وكاين المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة ها المضاف إلى معرفة فما أضيف إلى معرفة صار أش معرفة. جاء غلام زيد مثلا هذا غلام زيد معرفة ولا نكرة؟ معرفة معرفة باش عرفتي معرفة هو غلام نسبة إلى زيد أضيف أضيف إلى زيد اللي هو معروف. لذلك لذلك النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت أش تعرفت رسول أيوة الله تذبح بقرة أي بقرة. إذن نكرة لم تعرف. طيب من اللي قال بقرة مزيان إحنا غادي نشوفه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة هنا إيش نكرة إيش معنى نكرة؟ لم تعين وهذا فيها ساعة ساعة في ساعة في هذا الأمر. لكن هما لما ضيقوا ضيق الله عليهم. إذن هذه فيها التمييز بين النكرة والمعرفة أن شوف الله كيخف عليهم في الأول جاء ما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. لو قال البقرة هنا بقرة ويولي بتولي بقرة معينة لكن قال بقرة والساعة عليهم. لكن هما إيش ضيقوا فضيق الله شددوا فشدد الله عليهم. إذا المضاف إلى المعرفة هنا تقول واحد النكتة تقول لك عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدر. قال لك الإنسان لك النكرة عليه بصحبة الخيار يكون هو قاع نكرة وإلى صاحب المعرفة واللي معرفة كما وقع لاش الكلب الله يعطيك الصحة صاحب الخيار فذكر ما تذكرهما إلا وتذكراش هو بجنوبهم. قال فرفع أبو من وخفض مزملي ينبيك عن قولي مغريا ومحذرا. هذا عنده كذا. المهم الشاهداش اللي بتنا هو عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدر. يعني فالمضاف إلى المعرفة النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تكتسباش والعكس كما أن المعرفة إذا أضيف إلى النكرة تقولاش معنى. إذن قال والمضاف إلى معرفة وجباش كذلك المعرف بالنداء. المعرف بالنداء يا فلان يا طالب يا طالب يا وما غتعيط شي واحد ما عرفتيش. لذلك تيقول لك المنادى تدخل من جملتاش غير غير غير غير إلا قلتي يا طالب مثلا يا طالب بينشد طالب بتحلالية هل هي نكرة أو معرفة؟ نكرة مازية نكرة لأن ما عرفتيش يصدق على هذا وعلى إذن كيف تقولي أنت هذا أداة النداء تدخل على المعرفة؟ إشارة ما كان إشارة هنا يا حرف نداء وكان قلت يا طالب يقول يا يحيى لا هذيك يحيى يحيى يحيى يرى معرفة برأسها احنا دابا هذيك يا هي اللي بنا نشمو منها على انها اج الداخل عليها معرفة. قلت لك انا دابا يا طالب اصلا لا تنجي الا من تعرف ما غاديش تنجي واحد ما تعرف لا قد يكون مثلا كقول الاعمى يا رجلان خذ بيدي يا رجلان مطلق يعني تعيط لواحد معين يا رجلا خذ بيدي على أي فيا النداء إذا دخلت على الاسم وكان نكرة تصير واش معرفة. إذا المعرفة بالنداء وهو اسم نكرة اكتسب التعريف من قصده بالنداء مثل يا طالب ويا ولد يا ولد تعال يا ولد آه ها انت عيطت لي واعد ما تعرفوش تعيط لي ما يمكنش. اذا اكتسب التعريف قلنا باش بالنداء. اذا نقف عند هذا القدر نسال الله جل في علاه رزقنا ويكم العلم النافع والعمل الصالح. الاخوان يحاولوا يرجعوا شوي نسال الله تبارك وتعالى رزقنا ويكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين.